قال يا سعد أخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لا تأكل يا سعد إلا من حلال، إذا أكلت من حلال صرت مستجاب الدعوة. قال فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا، حتى إنه عندهم في البيت داجن، داجن هي العنز، كانوا يشربون من لبنها كل يوم، فدخلت هذه العنز يوما إلى بيت جيرانهم وأكلت من الشعير، عند الجيران شعير، أكلت منه من غير إذنهم، فلما علم سعد بذلك امتنع أن يشرب من لبنها، قال أخشى أن يكون اللبن تخلق من ذلك الشعير الذي أكلته من غير حلة. شوف تشديده كيف كان على نفسه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده غلام مملوك يرسله كل يوم ليشتغل، فإذا جاء آخر اليوم جاء لأبي بكر بمال أو جاء بطعام أو نحو ذلك، اليوم يذهب ويشتغل بناء، غدا راح واشتغل مثلا يستخرج ماء من البئر، اليوم اللي بعده واحد عنده حصاد جاء وساعده، بعدين أعطاه شوية شعير مثلا أو تمر أو نحو ذلك، كل يوم يشتغل ويأتي بالمال إلى أبي بكر. فيوم من الأيام تأخر على أبي بكر فجاءه متأخرا ومعه طعام خبز وكذا، وضعها بين يدي أبي بكر، هذا غلة اليوم. قال أبو بكر ما شاء الله وأخذه بدأ يأكل، فقال له يعني هذا عشاءه، فقال أخبرني اليوم ايش اشتغلت؟ قال اليوم ما في شغل، اليوم راحة. قال فمن أين الطعام؟ قال كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية، في الجاهلية قبل مثلا 8 سنوات 7 سنوات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءني قوم وعملت لهم كهانة، قالوا ايش تتوقع ان يحصل؟ قلت والله انتم تفعلون كذا، يقول وانا لا اعرف كهانة لكن اعطيتهم من رأسي كذا كلام، فوعدوني ان يعطوني اجرا على كهانتي، وعدوني ان يعطوني اجرا، فمررت بهم اليوم واذا عندهم عرس، فمررت وقلت انتم ترى انا اطلبكم اجر عن كهانتي قبل كذا سنة، قال فاعطوني من طعام العرس. قال ابو بكر اعوذ بالله، يعني هذا أجرة كهانة؟ كهانة مثل الشعوذة وادعاء علم الغيب، هذه أجرة كهانة؟ قال نعم. قال أفلا كنت أخبرتني؟ ثم جعل أبو بكر يضع أصبعه في حلقه ليخرج اللقمة. قالوا يا أبا بكر يعني لماذا تشدد على نفسك؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحر فالنار أولى به، فوالله لو لم تخرج مع إلا مع نفسي لأخرجتها. طبعا بالمناسبة الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس أمرا واجبا، يعني الواحد لو أكل يعني عفوا بعض الناس مثلا ربما يكون في بعض البلدان ويأتي ويطلب طعام، طلب مثلا سلطة ولا طلب بيتزا أو كذا من مطعم، وقال له هذه البيتزا ما فيها ليست لحم خنزير، قال لا لا ما هو بلحم خنزير هذه خضار مثلا، ثم أخذتها أو سندويش أو كذا، فلما أكلت شعرت بطعم، ثم قمت وسألت مرة ثانية قلت أنت متأكد ما فيها لحم؟ قال إلا بس ترى لحم قطع صغار، ولا هي خضار لكن قطع صغار من الخنزير، وأنت قد أكلت منها لقمة أو لقمتين، شرعا ما يجب عليك أن نقول لك يعني اجعل أصبعك في حلقك حتى تخرجها، خلاص ما دام أنك لم تعلم بذلك وأكلتها وهي على هذا الحال عفى الله عما سلف، المهم لا تكمل الباقي، يعني ما دام أن الذي ذهب ذهب خلاص ولا تؤاخذ عليه ما دام أنك لا تعلم بهذا، وهذا أمر معروف يعني مستقر. لكن الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو من شدة ورعه وخوفه، من شدة الورع والخوف، وإلا فلا يجب. لكن الإنسان ينظر من أين اكتسب المال، من حلال أم من حرام، وأيضا فيما أنفق هذا المال، خاصة إذا كان المرء يعني ينفق على أولاده، ينفق على نفسه، ينفق على والديه. كان بعض السلف إذا أراد أن يخرج قالت له ابنته يا أبتي لا تكتسب إلا من حلال، فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. يقول عليه الصلاة والسلام هنا ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، قال